ما حكم تقبيل زوجة الجد سواء كان للأم أو للأب؟ زوجة الجد محرم. أيوة. كان جد أبا من جهة الأم. نعم. من جهة الأب، لأن الله سبحانه يقول ولا تنكحه ما نكح أبا أو من النساء، هذا عم الآباء والأجداد من الجهتين، من جهة الأم ومن جهة الأب، فهي محرم له، سافر بها يحلو بها لا حرج في ذلك، وله أن يقبلها في خدها أو جبهتها أو رأسها، أما الفم تركه أولى. نعم. عدم تقبل الفم أولى، الفم يكون للزوج، أما يقبلها مع خدها أو مع على أنفها أو على وجهها على الجبهة والرأس كل هذا لا حرج فيه، وقد ثبت عن الصديق رضي الله عنه أنه دخل على عائشة وهي مريضة فقبلها في خدها رضي الله عنه. فالمقصود أن تقبيل الجد وزوجة الجد، زوجة الابن، زوجة ابن الابن، زوجة ابن البنت، إن الأبناء ولو من البنات محارم لزوجاتهم، كما قال النبي الحسين ابن هذا سيد وهو من بنته عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الأبناء سواء كانوا أبناءه الكبرى أو أبناء بنيه أو أبناء بناته زوجاتهم محارم، لقوله سبحانه وحلائل أبنائكم، هكذا زوجات الأبوين كلهن محارم، زوجات البنين، زوجات بني البنين، زوجات بني البنات كلهن محارم، لكن التقويم ما يكون في الفم، الأفضل يكون في غير الفم إلا للزوجة. نعم. جزاكم الله خيرا.